ايه بقى انا بلاحظ العام كتير يعني هو الشيخ هنا لما بدأ يعرف في العام ذكر بعض الالفاظ اللي ممكن نقول عليها عام ما كان فيه قبل او ما شابه او ما يجوز منه الاستثناء. عايزين امثله بقى من الحديث او من الكتاب عام مجمل يعني. طيب ممكن اثناء هو الشيخ هنا بيهتم بالتعريف ويعرض عن التطبيق يعني. بس هو بيمثل طيب حاضر. يا عم ظاهر هات لي اللابتوب بتاعي من المكتب لو سمحت واقفل المكتب تاني. عشان ايه؟ هذا هو اللاب مش الشنطة. ها الشيخ هنا بقى لما قال شيخ الاسلام زكريا عاشور. هو في شيخ الاسلام غير زكريا؟ ده عند الشافعيه بس. عند الشافعيه والاخرين يعني. الله يفتح عليك. شكرا جزيلا. قفلت الغرفه؟ بس مش عايزها. عايز ايه انت بقى يا باشمهندس؟ امثلة على ايه عشان اقول لك على ايه؟ عايزين امثلة على عام لم يدخله الخصوص. هو هنا الشيخ ذكر ان في عام لا يدخله الخصوص. ده هو قيل ان ما من عام الا وقد خصص. حتى قولنا ما من عام الا وقد خصص. طب وفي قوله اذكروا الله ذكرا كثيرا في مشايخ يقولوا ده دايما عام لا يدخله الخصوص. ده مطلق. اذكروا الله ذكرا كثيرا. فين العموم هنا؟ فين صيغه العموم هنا؟ انه امر الامر ما يبقاش عام. الامر بيبقى مطلق. اذكر الله. ايوه. يعني الله يرزقه. ماشي. يعني مفيش في القران عام خالص؟ لا هو عمل ايه عموما؟ اه دخلوا هي العمومات. لك انت عايز ما هي بتقول لك هي زينب وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. فايه بقى؟ ايه بقى وجه الدلالة؟ انها نكرة في سياق النفي. ماشي انا عايز مسألة على حكم شرعي. على حكم شرعي. جواز الذكر مثلا. ده مطلق. الدليل انت بتقول ده المطلق لان انت دلوقتي عايز تقول انه يجوز ان يذكر في جميع الاحوال في جميع الاوقات باي صيغ. ده كلها اطلاق جاي من الاطلاق. لم يقيده بحال دون حال ولا بمكان دون مكان ولا بزمان دون زمان. اصول الفقه. ما لعبد الجبار رفاعي باصول الفقه؟ ده راجل شيعي امامي مشتغل بالعلوم العقليه بعلم الكلام وبالفلسفه وكده. شفت له امبارح كتاب في اصول الفقه ده على طريقه الشيعه. ده على طريقه الشيعه. هو شيعي امامي اصول الفقه مجلدين كبار. هتلاقي كده. وفي ليه كتاب اسمه الاتجاه المقاصد. لكن حضرتك شفت يعني كتاب اصول؟ انا عندي كتاب تجريد علم الكلام وكان بيني وبينه مراسلات يعني. لكن حضرتك ما شفتش اصول؟ بس هو انا شفت في مباحث من الدلالات ومباحث من الكتاب زي كتاب اصول. هو طريقتهم في الاصول غير مقاصد. شيخ امامي. نقرا زيد يلا. وانا صفيت تجي شويه مولانا عشان في اسم الدرس اللي حضرتك تحبه اقول. انا مش حابب حاجه انت اللي انتوا عايزين اعمل ايه؟ طب نفتح الشباك ده شويه زيد اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه وده عام. قول لي يا سي الشيخ عايز مثال على ايه؟ انا عايز معرف بالالف كلها القرآن. لا هشير لك من القرآن بس هجيب لك بقى حاجات لا تذكر لك على ده. الرسالة في العام. ده الرسالة بتاعتي في العام. وامثلة برضو على أين ومن. كل حاجة كده. طيب وأحل الله البيع وحرم الربا من القرآن من السنة. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أعمى هنا الطهور عايز ايه ده؟ واين ومن مثيل العاقل ومثل موضوع للزمان. حاضر. طيب تعال نشوفهم بقى واحده واحده بدل ما ايه. طب نكتب بس يا ابني. اكتب. عندك في كل والامثله اللي هقولها لك دي غير الامثله المتداوله في كتب الاصول كمان. كل نفس ذائقة الموت. انت عايز حكم شرعي. كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته. كلكم راع. هو كلكم هنا الخطاب موجه للمسلمين. اي كل ماشي. كل مسكر حرام الحديث الشريف عند في البخاري. كل مسكر حرام. كل مسكر خمر. كل مسكر حرام لفظ الحديث كده. كل مسكر حرام. أي. ده عام ده ما خدوش خصوص ده ولا كل مسكر حرام ما دخلوش خصوص عند الشافعية والجمهور. دخل خصوص عند مين؟ حنفية. الحنفية بقى وتفصيل مذهبهم في المسكر إذا تناول منه القدر اليسير إذا كان من غير العنب والتمر والبلح. على التفصيل بقى اللي عندهم يعني. جميع جميع ما في امثله من الكتاب والسنه لكن مش في الاحكام الشرعيه المباشره يعني مثلا فسجد الملائكه كل فسجد الملائكه كلهم اجمعون مثلا. ان الله خلق ادم من قبضه قبضها من جميع الارض. سائر حديث المشهور بتاع الرجل اسلم على 10 نسوه أمسك أربعا وفارق سائرهن. غيلان اسمه غيلان. من إذا كانت شرطية أو استفهامية. من جاء بالحسنات فله خير منها شرطية. من توضأ نحو وضوء هذا أو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. كل دي إيه؟ شرطية. استفهامية، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لفظ من ما شرطية، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. استفهامية، وما تلك بيمينك يا موسى. موصولة، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. كويس. أين فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أو حاجة شرعية أنت تسمع. هو ليه هنا قال ما، مع إنه هو رجع للعاقل؟ طب هيقول إيه؟ نعم. أحيانا يصح استعمال ما في غير في العاقل أيضا أحيانا. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. كل ده ما أي ها؟ أيما إهاب دبغ فقد طاهر. أيكم يأتيني بعرشها؟ متى؟ متى تأتيني تجدني؟ هو عايز في النصوص يا ابن الحلال. متى الساعة؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه. رواه ابن ماجه. يحطه يشيله على جسمه يعني يلعب. متى الموضوع الزمان يعني أين وضعه؟ متى وضعه يعني أين وضعه؟ أين فأينما تولوا فثم وجه الله. حيث ما ذكرهاش هنا الشيخ من سامع الألفاظ العموم برضه. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. حيث كنا ظرف المكان؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. اتق الله حيثما كنت. الأسماء الموصولة اللي هي الذي والتي، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، والذين يظاهرون من نسائهم، واللائي يئسن من المحيض. ده كل ده أنا أظن عام ملوش خصوص. واللاتي يأتين الفاحشة ممكن يعني ما بقاش جزم بس من غير الدراسة. المفرد المحلى بالألف واللام قلناه. المفرد المعرف بالإضافة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعم الله يعني. نعمة الله مفرد مضاف، نعمة مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، الدم مع الضمير مضاف مضاف إليه. ماشي. الجمع المحلى بالألف واللام، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والوالدات يرضعن، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. جمع محلى بألف واللام أهو. الجمع المعرف بالإضافة، يوصيكم الله في أولادكم، حرمت عليكم أمهاتكم، جمع معرف بالإضافة. الحل ميتته، بس ميتة هنا مفرد مش جمع. النكرة في سياق النفي نكرة في سياق النفي لا تعلم أنه لا إله إلا الله. النكرة إله النكرة في سياق الشرط، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ملة، من حلف بملة من نابه شيء في صلاته فليسبح، شيء النكر الواقع في سياق استفهام إنكاري، ده ما ذكرهاش هنا الشيخ برضه، هل تعلم له سمية. وفي النكرة في سياق الإثبات للامتنان، فيها فاكهة ونخل ورمان. فاكهة. فاكهة ونخل ورمان. فاكهة نكرة، أي نوع بقى؟ ده العام المستفاد من الألفاظ، يعني أبرز صيغ ويعني وشوية أمثلة عليها. تمام كده؟ خلي حد من العمال يجي ينط هنا وينظف لك الحته دي من التراب، لان انت دلوقتي ممكن تيجي تفتح الشباك اي نسمه هواء هتقوم ردماك انت والمكتب. شغل كبير اصلا. اتحررت بس عليك شلون؟ عليك؟ يعني خليه دافي يعني. شغاله على السخن، شغاله على السخن. اصل انت مش واخد بالك، اللي قاعد هنا التكييف ما بيطلوش، التكييف هنا ضعيف جدا، هنا الموضع بتاعي ده مش هو باين. يعني انا لما كنت هنا واجي اطلع بره ساعة للغايه، وانا هنا قاعد عرقان. تعال هنا. وهناك في الاوضه بتاعتي عذابي تكييف عذابي. هي قطعه واحده. قطعه واحده في الاوضه ومتسنطره على اللي قاعد على المكتب واللي قاعد كده واللي قاعد كده. لا مش عارف اهرب منها. برد يعني. مزعجه. متعبه. لا مش فكره برد، فكره الهواء مصبغ عليك. ممكن البتاع دي تتحركش. ما تتحركش. الاربعه شغالين مع بعض، يا تقفل الاربعه يا تفتح الاربعه. جبت حاجه حتى وقفلت بيها الفتحه اللي ناحيتي، بعد شويه وقعت. يلا يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومكم وعلومكم في الدارين امين. باب الخاص. قال: وهو يقابل العام فيؤخذ حده من حد العام. الخاص يقابل العام، يعني يقع في الجهة المخالفة له فيقابله، فإذا أردت فكأنه ضده، فإذا أردت أن تقف على حده تعريفه، يعني انظر إلى تعريف العام واعكسه، تستطيع أنك تستخرج وتستل تعريف الخاص. فاللي هيتقال في العام بعكسه يكون هو الخاص. فالعام احنا قلنا تعريفه ايه؟ قلنا العام لفظ، صح؟ فين التعريف اللي ذكره هنا؟ لفظ يعم اكثر اكثر من واحد من غير ما حصر. لفظ يعم دفعة اكثر من واحد من غير دلالة على حصر. هنا بقى هيقول لك ايه؟ فيقال في تعريفه ما لا يتناول. الثاني كان بيتناول، يبقى ده لا يتناول. كان بيتناول دفعة، هنا لا يتناول دفعة. كان بيتناول دفعة يعني مرة واحدة مش بالتدريج. يعني لما تقول كافئ الطلاب يبقى المكافأة معناها انها تنسرح، يعني كده انجاز التعبير، دفعة واحدة على كل الطلاب، مش معناها ادي مصطفى الاول وبعدين طاهر وبعدين كذا، لا. فهنا لا، التعلق بتاع الخاص لا يتناول دفعة شيئين فصاعدا من غير حصر، عكس العام على طول، كما قال الناظم رحمه الله تعالى. قال ايه بقى؟ قال: والخاص لفظ لا يعم اكثر من واحد او عم مع حصر جرى. والخاص لفظ لا يعم اكثر من واحد او عم مع حصر جرى، او عم مع او عم مع حصر جرى، او عم مع حصر جرى. تمام كده. يعني ان الخاص لفظ لا يعم، اي لا يتناول. تفسير للعموم المنفي، لا يعم يعني لا يتناول دفعة، لان العموم هو التناول دفعة. طب وده يخرج لنا ايه؟ يخرج ايه التناول دفعة ده؟ في حاجة تانية تتناول ولكنها مش دفعة، المطلق الشطرة. ليه؟ لان المطلق فيه عموم والعام فيه عموم. الفرق بين العمومين ان العموم في العام عموم شمولي، اللي هو ايه؟ التناول دفعة ده. اما العموم في المطلق عموم بدلي مش دفعة. لا، اقول لك احضري لي كتابا، تقومي تخرجي كده اي كتاب يصفك تجيبيه لي، يبقى انت كده اديتي المطلوب. طب افرضي مش الكتاب ده، انت كده اديتي المطلوب ومش مطلوب منك حاجة تاني. طب افرضي ان انت الكتاب ده ما عجبكيش تجليده وقمت رايحه على الكتاب اللي جنبه، فبصيتي فيه كده لقيتي صاحبه كاتب ممنوع الاقتراب او التصوير، رحت رايحه على اللي بعده، وفي الاخر بعد 3 4 كتب نقيتي واحد وجبتيه لي. لو كنت جبتي لي اي واحد منهم كان هيبقى مشمول بطلبي، لكن لما انت بس انا مش طالبهم كلهم، انا طالب اي فرد فيهم فمن هذه الجهه جه العموم، واي فرد فيهم هتجيبيه لي يبقى انت قد اديتي المطلوب، فالعموم عموم بدلي، يعني يحل احد افراد العموم محل نظرائي. حضرتك كتابا ده عام ده مطلق، ده مطلق، المطلق فيه عموم، بس عموم ده سؤال كده في الاصول، ما الفرق بين العموم في المطلق والعموم في العام؟ ان عموم المطلق عموم شو بدلي، لان بقول لك احضر لي رجلا احضر لي كتابا، اي كتاب لفظي ده يعم اي رجل واي كتاب، لكن ده ما ينفعش تخرج تجيب لي 5 رجاله وتبقى اقول لك وانا قلت لك هات لي 5 رجاله، انا عايز راجل واحد بس، انت كده ما اديتش المطلوب، لان العموم في كلامي عموم بدلي على البدليه. رحمة الله عليه. ضرب نفس المثال حضرتك اللي هو ايه؟ لو قلت لك روح اشتري لي كتاب وقلت لك من غريب الامور انا اقول لك استعجل دلوقتي. سبحان الله. حتى انا كان الشيخ احمد بيقول انت بتشتري قلت له الامثله يعني حضرتك من غريب الامور يعني حتى جاب لنا سؤال في الامتحان. طيب. اخر السنه الفرق بين العموم في قالوا ليه ابن حجر والرملي؟ لما تيجي تقرا هنا في التحفه وتيجي تقرا هنا في النهايه تجد العباره متطابقه، يعني هو ابن حجر سارق من الرملي ولا الرملي سارق من ابن حجر؟ فيقول الشيخ علوي الثقاف في الفوائد المكيه وهذا من باب وضع الحافر على الحافر. فسيدنا الشيخ ابو سالم رحمه الله عليه رجل كان من الصالحين، يعني احنا بنضع الحافر بتاعنا عند الحافر بتاعنا. قولي. العام بيخصص بالاستثناء لكن المطلق بيخصص بالتقليد. ماشي كويس، الله يفتح عليك. في مثال سيدنا برضه اللي هو في القران. طب وانا لما اقول لمؤاخذه الشيخ لما انا اقول ماشي خلاص صح كلامك صحيح، قول اللي هو اصبح مبكر مطلق، لو كانوا جابوا اي بقره كانوا ادوا المطلوب، لكن هم راحوا حطوا قيد على هذا المطلق او طلبوا ان المطلق يقيد ما لونها ما مش عارف ايه ويقعدوا ايه شغل بني اسرائيل ده بيتهربوا او بيستغرقوا، مش لازم تهرب، ده هو لو كان عاوز يمشي الدنيا كان سمع الكلام، لكن الغوص في التفاصيل دون يعني طلب من الشرع منك ان تفعل ذلك ده مذموم، لان انت بتضيق على نفسك وتضع على نفسك كده اثار واغلال. الشارع قال لك اذبح بقره، طب اي بقره روح بقى اجري ما تقعدش بقى ايه تسال عن اشياء. يعني اللي خلف ده اراده عدم الانصياع يجوز مش عارف. ايه اقرا الشيخ طنطاوي بقى بنو اسرائيل في القران الكريم. رجل سأل عن مسألة فحرمت لجل مسألة. وغلست متعدية يا أخي، يعني يعني يعني غلس على نفسه وعلى خلق الله. هو يا علام قال يعني أن الخاص لفظ لا يعم أي لا يتناول دفعة أكثر من واحد أو عم أكثر من واحد مع الحصر. ما يبقاش في هذه الحالة عام، لما أقول لك أعطي الطلبة الموجود الذين يحضرون الدرس يوم الثلاثاء، ما أنتوا كده أنا بتكلم على هو خاص أهو، هو صحيح له أفراد بس محصورين، لكن العام مش كده. قال فدخل فيه ما في التعريف يعني ما لا يتناول أكثر من واحد نحو رجل. طيب. وما يتناول شيئين فقط نحو رجلين. وما يتناول أكثر من مع الحصر نحو ثلاثة رجال. بيقول لك الخاص يدخل فيه ما لا يتناول أكثر من واحد نحو رجل. يبقى المطلق ده من قبيل الايه الخاص بيتناول واحد. وما يتناول شيئين فقط نحو رجلين. وما يتناول أكثر مع أكثر من واحد مع الحصر نحو ثلاثة رجال. فألف أكثر في البيت للإطلاق. ولفظ جرى كما علم من الحل تكملة. لما جينا نفصل الكلام المعاني المستفادة من البيت وجدنا أن لفظ جرى ملهاش معنى جديد بتضيفه، إنما احنا الناظم جابها فقط في النظم كده علشان خاطر يجيب كلمة على الروي والوزن، فهي تكملة. وكما علم من الحل يعني ايه حل الألفاظ يعني الشرح يعني. ثم قال رحمه الله تعالى والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. تمييز ده خبر، والقصد بالتخصيص ايه هو؟ تمييز بعض جملة دخل فيها التخصيص. يعني أن المراد بالتخصيص حيثما حصل أي حيثما وقع يعني أي إذا حصل التخصيص فهو تمييز بعض الجملة إذا دخل فيها بالإخراج. تمام. المراد بالتخصيص إيه؟ تمييز، والتمييز معناه التفريق. يقول لك فلان طالب مميز يعني مبرز كده وواضح وظاهر ومخصوص بأوصاف مش موجودة في من حوله. فالتخصيص ده لما بيدخل على جملة بيبقى القصد منه انه هو يحدث تمييزا تفريقا بين الأفراد اللي تعلق بيها وبين غيرها من الأفراد، بحيث أن الأفراد اللي تعلق بيها تمتاز بحكم أو أحكام مش موجودة في غيرها. واضح؟ ماشي؟ أنت نعسانة؟ طيب. قال تمييز بعض الجملة أي إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام. المثال إيه بقى يا سيدنا الشيخ؟ قول. إذا دخل فيها بالإخراج معناه يا سيدنا فين دي؟ فهو تمييز. احنا خلصناها دي. قلنا يعني أن المراد بالتخصيص المقصود بالتخصيص حيثما حصل حيثما كان ووقع، أي إذا حصل التخصيص فهو المراد بالتخصيص حيثما حصل. هو إيه هو المراد؟ تمييز بعض الجملة. عندي جملة مفادها العموم شمول كل الأفراد، فاجي أنا أقول لك أعطي طلبة العلم أهو مفرد مضاف جائزة إلا زيد، بلاش نقول حد بعينه إلا زيد، يبقى انا عندي جملة بتفيد شمول الحكم قمت انا مخصص هذا الحكم في شخص معين فميزته عن غيره بان هو لن يستفيد. ما هو التمييز مش لازم يبقى تمييز بما يستحسن، ممكن تمييز بحكمه خلاص، مما يستحسن مما يستقبح مش دي القضية. يعني اذا دخل فيها بالاخراج قيد. ايوه قيد يخصص مش يقيد، فهو تمييز يعني التخصيص بيحدث بيثمر انه يميز بعض الافراد الصادق عليهم الحكم الموجود في الجملة بانه يخرجهم من شمولية الحكم لهم. قال وهذا معنى قول الأصل اللي هو الورقات والتخصيص تمييز بعض الجملة. ايه تعريف التخصيص يا شيخ يا امام جويني؟ تمييز بعض الجملة. يعني ايه تمييز بعض الجملة؟ اي اخراج بعض الجملة يعني بعض الافراد التي يتناولها اللفظ العام. الاصل ان العام بيشمل كل الافراد، يجي التخصيص او المخصص يقوم مستثني بعض الافراد من هذا الحكم كاخراج اهل الذمه المعاهدين من حكم المشركين. المعاهدين من حكم المشركين في قوله تعالى فاقتلوا المشركين. فاقتلوا المشركين عام من اي حيثية يا مروة؟ مش احنا قلنا ان العموم له صيغ؟ لما انا اقول لك ده عام تقولي لي عرفت منين انه عام، اقول لك اصل ده نكره في سياق النفي، اصل ده ايه هو المعرف بقال؟ جمع المعرف بقال، احسنتي. فده جهه حكمنا على المشركين بان هو لفظ عام. لما ده لفظ عام يبقى يصدق على كل من كان مشركا. يبقى المشرك اللي بيعبد حجر، المشرك اللي بيعبد صنم، اللي بيعبد بقر، اللي بيعبد النار، اللي بيعبد الشيطان، اللي بيعبد سيدنا عيسى، كل من كان من اشرك مع الله شريكا يبقى اسمه مشرك، يبقى مطلوب ان احنا نقتله. سواء كان مقاتل محارب او كان مسالم او كان معاهد او مستأمن حتى. تخيلي ده مقتضى العموم كده، بس مش ده اللي ايه، مش ده اللي احنا مراد الشارع. لكن انا بقول لك لو احنا حبينا نحلل العباره، تعالى جنبي هنا يا طاهر، هنا هت ايه، تعالى جنبي هنا، تعالى بس هنا هتحس ان انت عايز تلبس شورت وكت. تعالى يا ريت عدي يا شيخ احمد. ده انا بقول لو حبينا نحلل اللفظ بمقتضى القواعد، ده عام، والعام يجري على عمومه في افراده، يعني يشمل كل ما يصدق عليه ان هو مشرك. فيجي العموم ده نقوم نجد له مخصص في مكان اخر. فاقتلوا المشركين، هنخرج من المشركين دول اهل الذمه المعاهدين. يبقى خرجنا الذميين يعني ناس من اهل الكتاب بينهم وبين المسلمين ذمه وبينهم عهد، ما نقتلهمش. فقد ميز اهل الذمه او فقد ميز اهل الذمه عن جمله المشركين. هو ما جاب لناش ايه الدليل على هذا، لكن هنفترض يعني ان في دليل، ما يعني مش يعني ايه مثلا يكون الدليل؟ من قتل معاهدا فقد ده بتاع ذمي، لكن من فقد خفر ذمة الله، او ايه، من قتل معاهدا فقد خان الله. هقول لك انا بالضبط في توعيد يعني، والوعيد يستفاد منه الذم والتحريم. باب اسم من قتل معاهدا او معاهدا بغير جرم، ده من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة، يعني في غير من غير حقيقة ولا مسوغ يعني. ماشي. قال وقوله بعض آية قتيل الذين لم يبلغوا من أرواحهم حتى يعطوا الجزية عن يد المصور، ما ينفعش مخصصة لقتال المشركين، قتيل المشركين حتى وجدتموهم. طيب تصح الآية دي مخصصة؟ تصح. قال وقوله بعض ليخرج المشرك الغير محارب. نعم سيدي. اللي بيخرج المشرك غير محارب، يعني دكتور المشركين اللي راجع للمشرك المحارب مش للمسالم. ايه اللي يخرج المشرك المسالم من القتال؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ده ما تفتش كده. من اذى ذميا فقد اذاني. هو مش ذمي، مجرد مشرك. اه اصل الايه دي بيحتج بيها داعش على جواز قتل الكافر، قتل المطلق القتل يعني ان هو لا زيه زي الدبانه كده. يعني مش مستحضر دليل جزئي دلوقتي بس في اكيد يعني نسمع. يعني عموم تحريم القتل بيقول الدليل اللي قاله. هو بيقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. لا ينهاكم عن ايه؟ عن قتالهم، عن قتل، عن تبرهم، عن البر، عن البر. صح. لا هو مش مانهين عن البر وعدم النهي عن البر. خليكي معايا واحده واحده. عدم النهي عن البر ما يقتضيش النهي عن القتل. لا ما يقتضيش، ما نجعل الامر به، ما يقتضيش النهي عن القتل. واحد اسلم وبعدين اهله، انا ما بتبناش كده طبعا، مش محتاجه انبه يعني، بس انا بقول لك يعني عشان يبقى الاستدلال صحيح. بس واحد اسلم واهله كفار، هو بيحبهم محبة قلبية فطرية يعني، ما يعني ده أبوه دي أمه وذكرياته وحياته، وكتير منهم حتى يبقى عنده أزمة نفسية إن هو نفسه يترحم على أبوه وأمه، وممكن مثلا حد يقوله لا ده كده غلط أو حرام أو كذا، فهو فطرة وجبلة كده بيحب أهله. وأهله لما أسلم سابوه في حاله يعني، ما حاربوهوش ولا بتاع، قالوا يا ابني خلاص أنت حر وإحنا أحرار إحنا كمان. ففي الحالة دي الآية بتقول له إذا كنت عايز تبرهم وتقصد إليهم وتودهم وتصلهم وتكرمهم من حيث هم أهلك، مفيش مانع. هل لما أنا أقول له لو عاوز تكرمه كرمه ده يساوي ما تقتلوش أو يلزم منه ما تقتلوش؟ ده أنا بقول له لو عايز تبره بره، ولو مش عاوز أنت حر برضه يعني، فاهمة؟ ما هو لا ينهاكم، مش يأمركم الله ببرهم من خصوص النص ده. بس هو عشان تبقي عارفة أنا عندي تشبيه أنا أراه مهما يخليكي فاهمة الأحكام الشرعية كيف تنتظم مع بقيتها. في لعبة يمكن تجيبيها لمحمد أو حاجة، اللي هي البازل، اللي هي صورة جميلة كده واخد بالك، وبعدين مفككة إلى قطع صغيرة، تيجي تقوم يفكها له ومنعكشها له كده، تقول له ايه رتبها، فيشوف دي بتتوائم مع دي وبتاعه، يفضل بقوة الملاحظة والصبر يكون منها الصورة. الشريعة عاملة زي البازل كده في الصورة النهائية. لو انت جيتي عايزة تبصي على حكم جزئي منبت عن بقية الصورة، قد يتبادر الى خاطرك ان هو مش متسق. ده شوف متعرجة ازاي ومشوه، ده الشكل ده والرسمة دي لا شكل لا معنى لها. في حين ان انت عشان تشوفي الجمال اللي فيها لازم تبقي شايفة الصورة كلها. فده طبعا تشبيه يعني مش لازم يكون دقيق، بس يعني تشبيه تقريبي. انت بصي للأدلة كلها. مش معنى اللي انا بقوله لك ده ان الشرع برضو ما امرش بالبر، انت واخد بالك ازاي؟ انما ده مستفاد من دليل اخر، انا بس بحلل لك الدليل اللي انت جايباه بخصوصه. هل ممكن ان انا استفيد من الدليل ده بخصوصه تحريم القتل؟ هل ممكن ان انا استفيد من الدليل ده بخصوصه ايه الامر بالبر ده المعين الجزئي المشار اليه ده؟ فده كلامي على كده، انما مش كلامي برضو باكد يعني ان علشان الدليل ده ما دلش يبقى الشرع قال لك لا ما اعملي كده او اقتليهم او انت حره ما تبرهمش. دي حاجه ودي حاجه. والقاعده دايما عندنا في الاصول وفي ادب البحث يقول لك بطلان الدليل المعين يعني المشخص الجزئي لا يستلزم بطلان المدلول المعين اذ قد يثبت بدليل اخر. انت واخد بالك ازاي؟ فالدليل والمدلول الدليل ملزوم والمدلول لازم. المدلول ايه؟ لازم. وبطلان الملزوم لا يستلزم بطلان اللازم. بطلان الملزوم لا يستلزم بطلان اللازم اذ قد يثبته بدليل اخر. لكن بطلان اللازم يبطل الملزوم. قاعدة التلازم قلتها لكم قبل كده تذكرون؟ حد حافظها؟ حد حافظها؟ قاعدة التلازم ثبوت. ثبوت ايه؟ نعم ثبوت اللازم يستلزم. لو جاوبت غلط هعوضك. لا مش مجاوب. يا جماعة لازم تحفظوا الكلام ده يعني تفهموه. ما انت لو فهمتوه هتقولوه. ثبوت الملزوم يؤدي إلى ثبوت اللازم، ونفي اللازم يؤدي إلى نفي الملزوم، والعكس غير صحيح. بس بمنتهى البساطة ثبوت الملزوم يؤدي إلى ثبوت اللازم. الشمس والضوء يلزم من ايه؟ ايه؟ وجود الشمس يلزم من وجود النهار طلوع الشمس. ماشي؟ فيبقى الملزوم ايه؟ النهار، واللازم طلوع الشمس. لو اثبتنا ان مفيش نهار يبقى مفيش شمس، ولو اثبتنا الشمس يبقى في نهار. احنا ولا احنا عكسنا كده؟ لا، ممكن ما يبقى، ممكن يبقى في شمس وما فيش نهار لانها تبقى محجوبه او في الجهه الاخرى من الارض. احنا قلنا النهار، النهار هو الملزوم، يلزم من يبقى هو اللي ملزوم. يلزم من وجود النهار الدنيا نهار اهو، يعني السماء هي صاحيه وبتاع. يلزم من وجود النهار ده وجود الشمس، لان النهار ده لا يوجد الا لما اشعه الشمس تسقط على الغلاف الجوي فتتشتت وتتفرق فتعمل لنا الايه؟ البلو امبريلا الجميله دي، القبه الزرقاء، السماء، واخد بالك؟ فيلزم من وجود النهار الملزوم اهو، النهار يلزم من ايه؟ منه وجود الشمس او طلوع الشمس، مش وجود الشمس، الشمس موجوده في نهار ومفيش نهار، لانها طلوع الشمس. طلوع الشمس يعني ظهورها على هذه البقعه. فيبقى ثبوت الملزوم اللي هو النهار يؤدي الى ثبوت اللازم اللي هو وجود الشمس. طب نفي الشمس يؤدي الى نفي النهار، صح؟ لان الشمس لازم، لو اثبتنا عدم وجودها يبقى مفيش نهار، النهار ما بيوجدش الا لما يبقى فيه شمس. فيبقى ثبوت الملزوم يؤدي الى ثبوت اللازم، ونفي اللازم يؤدي الى نفي الملزوم، والعكس غير صحيح. يعني نفي الملزوم ما يؤديش الى نفي اللازم. زي ايه؟ في المثال بتاع الشمس والنهار ده، احنا عندنا دلوقتي قلنا الملزوم النهار واللازم طلوع الشمس. فانا بقول نفي الملزوم اللي هو النهار لا يؤدي الى نفي الشمس. ممكن تبقى طالعه وفي غيمه، يعني هي موجوده وفوقينا كده وجم الغزاة الفضائيين راحوا عاملين حائل بين الارض وبين الشمس فما طلعش، ما شفناش نهار. ماشي؟ بتضحك على ايه؟ يعني عايز افضل اقول لك لو قال رجل، لو قال زيد لامرأته انت طالق، عشان هو ده يعني يبسطك الامثلة دي؟ ما خلينا كده يعني. ايه؟ يعني ماشي يا شباب. وثبوت اللازم لا يؤدي الى ثبوت الملزوم. الوضوء لازم لصحة الصلاة لأنه شرط والشروط لوازم، بس أنا ممكن أتوضأ وما أصليش، إيه المشكلة يعني؟ مفيش تلازم. يستلزم وجود اللازم للصلاة. آه، مش هنا حتى أقول لك الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ماشي. لأن الشرط لازم، فاللازم يلزم. التعريف ده جاي من حقيقة اللازم. الشرط لازم، احفظي دي كده يا مروة، الشروط لوازم. فالشرط لازم، فبما انه لازم يبقى يلزم من عدمه العدم. نفي اللازم يؤدي الى نفي الملزوم اهي، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وثبوت اللازم لا يعني بالضرورة ثبوت الملزوم، قد يثبت وقد لا يثبت، بس ما فيش علاقة عدم انفكاك. ماشي ولا اقول تاني؟ واضح بذمتك؟ طيب واضح يا ست محمد ومحمد؟ الا اذا كان متساويين. ماشي، واحده واحده بقى، احنا بنقول يعني خليها ملصمينهم في الاولانيه، متساويين دي نبقى نقولها في وقت اخر عشان ما نلخبطهمش. خلينا ملصمينهم كده زي الانسان والناطق. هنا اثبات الانسان يلزم منه اثبات الناطقيه، ونفي الانسان يلزم منه اثبات الناطقيه، واثبات الناطقيه يلزم منه اثبات الانسان، ونفي الناطقيه يلزم منه نفي الانسان، لانهم متساويين. بس خلي الموضوع ده كده، خلينا ملصمينهم في الايه، في القاعده. قولها يا شيخ مصطفى. ثبوت من غير ما تبص، ثبوت ايه؟ ثبوت الملزوم. ايوه، يلزم منه ثبوت اللازم. تمام. ونفي الملزوم يلزم منه نفي اللازم، ونفي اللازم يلزم منه نفي الملزوم، العكس غير صحيح. قول يا طاهر. ثبوت الملزوم يلزم منه ثبوت اللازم، ونفي اللازم يؤدي الى نفي الملزوم، العكس غير صحيح. ثبوت الملزوم يلزم نفي اللازم، وثبوت اللازم ثبوت الملزوم يؤدي الى ثبوت اللازم، ونفي اللازم يؤدي الى نفي الملزوم، والعكس غير صحيح. يا ريت. ثبوت الملزوم يلزم منه ثبوت اللازم، ونفي اللازم يلزم منه نفي الملزوم، والعكس غير صحيح. قول يا علام. ثبوت الملزوم يؤدي الى ثبوت اللازم، ونفي اللازم يؤدي الى نفي الملزوم، والعكس غير صحيح. فتح الله عليكم وعليكن. تفضل. ما هو الرحمة تتنافى مع قتل المشرك برضه. كذلك احنا عاوزين دليل خاص مخصص بيه. ما هو انا هدعي ان قتل ان الرحمة في قتل، لان احنا بنروح الناس من شر مثلا، يعني في قتل الرحمة. بالظبط. يبقى انت ايه الحد اللي انت في القتل فيه هتقولي ده القتل ده خارج عن الرحمة، والقتل هنا من مقتضى الرحمة؟ ويجدي لي بقى مميز. وما ارسلناك الى رحمة للعالمين، يبقى خلاص ما نرجمش الزاني، ولا نجلد الزاني، ولا نقتص من القاتل، ولا الى اخر وقت. ده دعواتي انت، انا مش شايف ان في رحمة كراجل مش مسلم. ده دعواتي انت ان رحمة. مين قالك ان رحمة؟ واحد هنقطع ايده ونجعله عال على المجتمع علشان سرق ربع دينار؟ مش قال له كده يد بخمس مئين عزجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ هو ظاهرها يعني بعض الناس حملتها على انه بيعترض على الشرع، واخد بالك؟ بس انا عندي تأويل حسن ليها. بس على كل حال يعني يد بخمس مئين عزجد وديت، خمس مئين 500 يعني العزجد اللي هو الذهب، وديت يعني دفعت فيها الدية، ما بالها قطعت في ربع ديناري. ربع دينار اللي هو الدينار قد ايه؟ المعلم ابو العلاء المعري. الدينار 4 جرام وربع، ما بالها قطعت في ربع ديناري. تناقض ما لنا الا السكوت له، ونستجير بمولانا من النار. ده ينسب البيتين دول لابو العلاء، فاتهموه بالالحاد وبالاعتراض على الشريعه. بس يعني البيتين مش نصوص يعني في هذا، هو جايز يكون من قبيل ان الشرع كانه عاوز يقول يعني ان الشرع جاء بالتفريق بين المتناظرات، واحنا عشان مؤمنين هنسلم. ما بيقول ان نستجير بمولانا من النار، هو الحاجه بيقول تناقض يعني في الظاهر، ما لنا الا السكوت له، امنا وسلمنا ونستجير بمولانا من النار، لكن عين السخط تبدي المساوية. رد عليه واحد، رد عليه بقى قال له ايه؟ يد من خمس مئين عشجل فذيت لكنها قطعت في ربع دينار، فقيمة اليد نصف الألف من ذهب، فإن تعدت فلا تسوى بدينار، صيانة الدم أغلاها ورقصها. أيوة هي صيانة الدم فافهم فافهم حكمة الدم. أيوة هي الحتة الأخيرة قولها دين عشان ايه زينة تكتبها. صيانة فقيمة اليد نصف الألف من ذهب، فإن تعدت فلا تسوى بدينار، صيانة المال. واحدة واحدة عشان بيكتب. فلا تسوى بدينار، صيانة الدم أغلاها ورخصها ورخصها صيانة المال. فافهم حكمة البالي. وفي الشفعية يقطع في ربع دينار أقل ما يقطع فيه مش فاكر. نشوف حشية القرليوه حتى ذكر الأبيات بتاع أبو العلاء دي والرد عليها. حتى الشيخ الخطيب جايبه على ان هو من قبيل التشكيك في الشريعة، يقول لك ولما نظم ابو العلاء المعري البيت الذي شكك على الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة، وهو يد بخمس مئين عزجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، اجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله وقاية النفس اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة البال. وهو جواب بديع مع اختصار، ومعناه أن اليد لو كانت تودى بما قطع فيه لكثرت الجنايات على الأطراف لسهولة الغرم في مقابلتها، فغلظ الغرم حفظا لها. وقال ابن الجوزي لما سئل عن هذا، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت ربع دينار فأكثر، لأن الحديث الشريف بيقول لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار خالص. دقيمته النهارده كامل وهو الدينار 4 جرام وربع. 4 جرام ذهب. اه جرام ذهب 400 يعني حوالي 1000 جنيه، يعني 1600 ل 4 جرام 1600 جنيه. طبعا لازم تؤخذ من حرز ومش عارف والكلام ده. اربع شروط. يلا علام يقرا سيدي لو سمحت. وقوله بعض احتراز عن الكل، يعني يخرج له يعني هذا قيد يخرج الكل. فين قوله بعض ده؟ السطر الرابع لما قال تمييز بعض جملة فيها دخل في البيت. فإنه نسخ. انت دلوقتي عندك حكم، الحكم ده بيتناول الافراد. كان نسخ. ايه الفرق بين التخصيص والنسخ؟ ان التخصيص بيخرج بعض الافراد والنسخ بيخرج كل الافراد. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كل القبور. الا فزوروها. نسخ يبقى زوروا كل القبور. ها؟ غير التخصيص. احتراز عن الكل، الكل نسخ. الكل نسخ، كل الافراد يعني، كل الجملة. ماشي يا زينب؟ وقوله جمله